الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في حديثنا الفقهي السابق عن الأشياء التي تحرم على صاحب الحدث الأكبر، وسنتحدث في هذه اللحظات عن فروض الغسل. فإذا أراد صاحب الحدث الأكبر، إذا أراد أن يتطهر من ذلك الحدث، فلا بد له من الاغتسال. والغسل له فروض لا يكون صحيحا ويكون شرعيا ومقبولا ومجزيا إلا بهذه الفروض. وتنحصر فروض الغسل في أربعة أشياء. الأول هو النية في أول الغسل. فإذا أراد المسلم أن يغتسل، فيجب عليه أن ينوي أن هذا الغسل هو لرفع الجنابة أو الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، أو لرفع الحدث الأكبر، أو للصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد ونحو ذلك. فلو نوى غسله على هذه الصفة صحت نيته، وذلك لقول المولى جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. ومن أحكام النية أنه إذا تعدد موجب الغسل الذي هو الجنابة أو الحيض والنفاس، إذا تعدد موجب الغسل كفى غسل واحد بنية الجميع. وذلك كأن يجتمع طهر من الحيض أو النفاس وجنابة، وذلك حيث تكون المرأة جنابة وقبل أن تغتسل أتاها الحيض أو أنجبت طفلا، ففي هذه الحالة تنتظر حتى تطهر من حيضها أو نفاسها وتغتسل غسلا واحدا بنية رفع الحدث الأكبر أو بنية رفع الحيض أو النفاس أو الجنابة، أو تنوي لرفعهما جميعا، وهذا هو الأفضل. هذا إذا كان موجب الغسل واحد وهو الحدث الأكبر. أما إذا اجتمع غسل واجب وغسل مندوب، فلا بد من ذكر السببين في النية، وذلك كأن يكون الشخص جنبا في يوم جمعة وأراد أن يغتسل غسلا واحدا لرفع الجنابة وليوم الجمعة، فذلك جائز. ولكن يجب عليه أن ينوي أن هذا الغسل هو لرفع الجنابة وللجمعة، ولا تكفي نية أحدهما، بل لا بد من نية لكل واحد من السببين. ومن أحكام النية أيضا أنها تصح أن تكون مشروطة، وذلك كأن يتك الشخص في جنابة عليه في يوم الجمعة فينوي غسله لرفع الجنابة إن كان هناك جنابة، وإلا فهو لسنة الجمعة، فذلك جائز ولا حرج فيه. الثاني من فروض الغسل هو المضمضة والاستنشاق، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأبو داود والترمذي وابن ماجه: بل الشعر وأنق البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. وفي شرح التجريد عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق. الثالث من فروض الغسل هو عم البدن بإجراء الماء على جميعه مع الدلك باليد إلى حيث تصل، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الشعر وأنق البشر. وهذا لا يكون الإنقاء لا يكون إلا بالدلك. وفي مسند الإمام زيد بن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للإمام علي عندما سأله عن الغسل من الجنابة قال له: وتدلك من جسدك ما نالت يداك. فإن تعذر الدلك كأن يكون الإنسان جريحا أو مريضا فيكفي الصب للماء على الجسد فإنه يقوم مقام الدلك، وإذا تعذر الصب فيجب الانغماس في الماء أو المسح للجسد به فهو أولى من التيمم، فإن تعذر المسح فالتيمم بالتراب، وذلك لقول المولى جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرابع من فروض الغسل هو على الرجل دون المرأة، وهو أنه إذا أراد الغسل من جنابة فيجب عليه نصب الشعر المتعقد في رأسه ليتخلله الماء ويصل إلى كل شعرة، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه المؤيد بالله في شرح التجريد وأحمد وابن ماجة وأبو داود: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به كذا وكذا من النار. وفي السنن لأبي داود عن ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الغسل من الجنابة فقال: أما الرجل فلينكر رأسه فليكتله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقض لتقرف على رأسها 3 غرفات بكفيها. أما بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها نقض شعرها إلا في الغسل من دم الحيض ودم النفاس فقط، وذلك لما رواه المؤيد بالله في شرح التجريد عن الحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة عند اغتسالها من الحيض: انقضي شعرك واغتسلي. أما بالنسبة للغسل من الجنابة فلا يجب عليها نقب شعرها، وذلك لما روي في شرح التجريد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يأمر أم المؤمنين أم سلمة لنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة مع أنها كانت كثيرة الشعر، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الدارقطني والطبراني والبيهقي: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا، وإذا اغتسلت من الجنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرت. خلاصة القول في درسنا لهذا اليوم أن الغسل لا يكون صحيحا إلا إذا توفرت فيه فروضه كاملة. فروض الغسل هي النية والمضمضة والاستنشاق وعم البدن بالماء مع الدلك ونقض الشعر المتعقد بالنسبة للرجل. لا يجب على المرأة نقض شعرها إلا في الغسل من دم الحيض ودم النفاس فقط. إذا تعدد موجب الغسل فيكفي غسل واحد بنية الجميع. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.